تدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل الله وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وتعز من تشاء إنك على كل شيء قدير. Thank you. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل وَمَا عَمِلَتْ وَمَا